والتحاكم إلى سنته وكثرة الصلاة والسلام عليه. ثم حقوق الوالدين من برهما والإحسان إليهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا من خلالهما. ثم حقوق ولاة الأمر من البيعة لهم والسمع والطاعة لهم وعدم غيبتهم وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة والصبر عليهم كما أوصى الله ورسوله بذلك. ومن الحقوق أيضا حق الزوجين بعضهما لبعض من المعاشرة الحسنة. ومن الحقوق أيضا حق الأولاد في تربيتهم وتعليمهم وتحفيظهم للقرآن من الصغر ومتابعتهم أولا بأول، لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. وحق الأقارب والأرحام من الصلة والتراحم وعدم المشاحنة والتخاصم وعدم التقاطع والتهاجر، وأن ينظر بعضهم لبعض بعين العطف والتعاون ومساعدة فقيرهم ومحتاجهم، فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. ومن الحقوق أيضا حق الجار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومن الحقوق أيضا حق الكافر المعاهد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فيا عباد الله، هذه حقوق عامة دل عليها الإسلام، وهي تدل على سماحة الدين ومزاياه العظام. وإنما تعرف هذه بالعلم، فالعلم يدل على كل خير وصلاح. فاتقوا الله وتعلموا أمور دينكم واسعوا إلى مجالس العلم واعرفوا قدر العلم والعلماء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. والحمد لله رب العالمين.